السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعده، أيها الأحبة الكرام، القنوت في النوازل في مثل هذه الأيام ينبغي على المسلمين أن يقنتوا في صلواته. ورسول الله محمد قنت شهرا كاملا في كل الصلوات، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يدعو على قبائل غدرت ببعض الصحابة وقتلتهم، يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وكان الرسول في قنوته صلوات الله وسلامه عليه يسمي ويدعو: اللهم، إذا كان يدعو المستضعفين، اللهم أنج الوليد ابن الوليد، اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة. وكان يقول: اللهم أشدد وطأتك عليهم، اللهم عليك بعصية عصت الله ورسوله، اللهم إلعن الكفر المجرمين. كان يسمي ويلعنهم في صلاته في قنوته، وهو الرؤوف الرحيم. ولكن قوم قتلوا المسلمين وقاتلوهم، وقتلوا الصغار والصبيان، وقتلوا النساء، ويبيدون أمة بأكملها، فندعو ونسمي: اللهم عليك باليهود، كما قال رسول الله: مجد وطأتك عليهم. وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فندعو، يدعو المسلم من قلبه، وإخوانه يؤمنون، وربنا تعالى إن شاء الله هو المجيب، وهو على نصرهم قدير جل ذكره. ثم وصلنا في هذا الباب، في هذا الكتاب المبارك، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، إلى باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث يبين هل يجب على الإنسان أن يتوضأ عندما يأتي يأكل؟ لا، لا يجب. هل يستحب؟ أيضا لا، لا يستحب. ولكن يعني هذا الباب، عدد كثير من أهل العلم قالوا يستحب الوضوء عند الطعام، ولكن لم يصح حديث في وضوء الرسول قبل الطعام أو بعده. وإنما الحديث الذي سيأتي، حديث سلمان في آخره، أن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، وأخبرت بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا الحديث لم يصح، هذا حديث فيه ضعف. ولكن حمل أهل العلم لفظ الوضوء هنا على الوضوء اللغوي، بمعنى غسل اليدين. فإذا كانت اليدين متسختان يغسلهما من باب إزالة الأذى، أما إذا كانت اليد طاهرة وليس فيها أذى فلا مانع أن يأكل بدون أن يغسلها قبل الطعام. ويستحب غسلها بعد الطعام، يستحب غسلها بعد الطعام، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم وفي يده غمر، غمر يعني دسم، فلا يلمن نفسه، فأصاب شيء فلا يلمن إلا نفسه. فإذا كان إنسان أكل مثلا لحم وفي يده بعض الدسم أو ما شابه ذلك، أو سمك أو غير ذلك، فلا ينام قبل أن يغسل يديه، لأن الحشرات ممكن تأتي عليه فيصيبه بالأذى. وبعض الأئمة كان يستحب غسل اليدين وعملا بهذا الحديث قبل الطعام وبعده، كالإمام أحمد رحمة الله عليه كان يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وإن كان متوضئا، وإن كان متوضئا. وساق بسند عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: أصلي فأتوضأ، أصلي فأتوضأ، يعني إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة. لكن هنا مسألة: هل يستحب الوضوء بعد الخروج أو بعد الخلاء باستمرار؟ نعم يستحب، لحديث بلال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجع عمل عملته. قال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ركعتين. يعني إذا أحدث يتوضأ. وأيضا مع حديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فنسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم، معينا وإياكم على كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.